الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، كل حال القوم من أولهم إلى آخرهم تحت أربع درجات، وكل حال العلماء والفقهاء كذلك. فأما الدرجة الأولى من حال القوم فدرجة رجل طلب المرشد لما رأى من إقبال العامة على الطائفة، فأحب ذلك وفرح بالرواق والجمعية والزي. والدرجة الثانية درجة رجل طلب المرشد عن حسن ظن بالطائفة، فأحبهم وأحب ما هم عليه، وأخذ بصميم القلب كل ما نقل عنهم، وأخذ منهم بالاعتقاد الصحيح النظيف. والدرجة الثالثة درجة رجل سلك المقامات وقطع العقبات وبلغ من الطريق العوالي من الدرجات، ولكن وقف تارة عند قوله تعالى: سنريهم آياتنا، فساعة يرى الكون بمشهد الآية التي أريت له فيغيب بها عمن أراه إياها، وساعة يرى نفسه بمشهد الآية التي أريت له في نفسه فيغيب بها، وهذا المشهد مشهد الإدلال، ومنه تحصل الشطحات والتجاوز وإظهار العلو على العوالي والبروز بحال السلطنة والظهور بالقول والفعل والحول والقوة. والدرجة الرابعة درجة رجل سلك الطريق مقتفيا آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وحال وخلق، حاملا راية العبدية، فارشا جبين الذل، يشهد على هامة كل شيء هالك إلا وجهه، ويقرأ من صحيفة جبهة كل ذرة مخلوقة: ألا له الخلق والأمر. يقف عند حده ويبسط على تراب الأدب بساط خده، ويمر في أثناء سيره على عقبات الآيات فينصرف عنها إلى المعبود، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فصاحب الدرجة الأولى محجوب، وصاحب الدرجة الثانية محب، وصاحب الدرجة الثالثة مشغول، وصاحب الدرجة الرابعة كامل. وفي كل درجة من الدرجات المذكورات درجات كثيرة تظهر للعارف من حال الرجل. وأما درجات العلماء والفقهاء فالدرجة الأولى درجة رجل طلب العلم للممارات والجدال والتفاخر وجمع المال وكثرة القيل والقال. والدرجة الثانية درجة رجل طلب العلم لا للمناظرة ولا للرياسة، ولكن ليحسب في عداد العلماء فيمدح بين أهله وعشيرته وأهل قريته، مكتفيا بهذا المقدار متمسكا بالظاهر لا غير. والدرجة الثالثة درجة رجل حل عويص المشكلات وكشف دقائق المنقولات والمعقولات، وغاص بحور الجدل مضمرا الهمة لنصرة الشرع في أحواله، إلا أنه أخذته عزة العلم على من هو دونه، وإذا انتصر للشرع وعورض بدليل اختطفته نصرة نفسه فأفرط وأقام الأدلة على خصمه وشنع عليه، وربما كفره بلا حق وطعن فيه وهجم عليه هجوم الحيوان المفترس مع عدم رعاية الحد المحدود شرعا في كل حال من أحواله وأحوال خصمه. والدرجة الرابعة درجة رجل علمه الله فنصب نفسه لتنبيه الغافل وإرشاد الجاهل ورد الشارد ونشر الفوائد والنصيحة وإنكار ما ينكر شرعا وقبول ما يقبل شرعا بحسن التجرد من الغرض. يرى أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، يأمر بالمعروف أمر حكيم غير غليظ ولا فظ، وينهى عن المنكر نهي مشفق غير ظالم ولا عاد. فصاحب الدرجة الأولى سيء، وصاحب الدرجة الثانية محروم، وصاحب الدرجة الثالثة مغرور، وصاحب الدرجة الرابعة عارف، وفي كل درجة من الدرجات المذكورات كذلك درجات تظهر من حال الرجل، المعصوم من عصمه الله وقد ظهر لكم. أي سادة، إن نهاية طريق الصوفية نهاية طريق الفقهاء، ونهاية طريق الفقهاء نهاية طريق الصوفية، وعقبات القطع التي ابتلي بها الفقهاء في الطلب هي العقبات التي ابتلي بها الصوفية في السلوك، والطريقة هي الشريعة، والشريعة هي الطريقة، والفرق بينهما لفظي، والمادة والمعنى والنتيجة واحدة. وما أرى الصوفية إذا أنكر حال الفقيه إلا ممكورا، ولا الفقيه إذا أنكر حال الصوفي إلا مبعودا، إلا إذا كان الفقيه آمرا بلسانه لا بلسان الشرع، والصوفي سالكا بنفسه لا بسلوك الشرع، فلا جناح عليهما. والشرط هنا الصوفي الكامل والفقيه العارف كما ذكرنا. كيف يعمل الصوفي الكامل إذا قال له الفقيه العارف: أأنت تقول لتلامذتك لا تصلوا لا تصوموا لا تقفوا عند حدود الله؟ بالله عليكم، هل يقدر أن ينطق إلا بحاشا لله؟ كيف يعمل الفقيه العارف إذا قال له الصوفي الكامل: أأنت تقول لتلامذتك لا تكثروا ذكر الله، لا تحاربوا النفس بالمجاهدات، لا تعملوا بصحة الإخلاص لله؟ بالله عليكم، هل يقدر أن ينطق إلا بحاشا لله؟ فحينئذ اتحدت المادة والمعنى والنتيجة، واختلفت اللفظة لا غير. فمن حجبه من الصوفية حجاب اللفظة عن أخذ ثمرة المادة والمعنى والنتيجة فهو جاهل، ما اتخذ الله وليا جاهلا. ومن حجبه من الفقهاء حجاب اللفظة عن أخذ ثمرة ما ذكرناه فهو محروم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قل يا أخي للمساكين المحجوبين من الصوفية: ما تريدون أن يوجد في قطركم هذا رجل عالم يدفع شبه الملحدين وأهل البدع والزيغ بالحجج الظاهرة؟ هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.